بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجلسة الثانية حول تاريخ فتوحات صعيد مصر في عصر الصحابة الكرام. وتكلمنا في الجلسة السابقة على موقعة مرج دهشور، وهي أول موقعة واجهها الصحابة في فتح صعيد مصر. ووقفنا بعد ذلك على توجه سيدنا خالد وبقية الجيش يريدون مدينة أهناس، وهي تابعة لمحافظة بني سويف الآن، فإنها كانت أعظم مدائن الوجه القبلي بعد البهنسة والكورة، وكانت حصينة متأهلة بالخيل وأنواع الآلات. فلما أحس ملك أهناس بمسير الصحابة إليه رضوان الله عليهم، جمع البطارقة بعد أن انكسرت جنودهم وخمدت نيرانهم وكلمتهم بانهزام جيوشهم، وشاورهم في أمره وقال لهم: خذوا أهبتكم وقاتلوا عن حريمكم وأولادكم، وإلا صرتم عبيدا للعرب يفعلون بكم ما يشاءون كما فعلوا بغيركم، وإن أردتم معهم صلحا صالحناهم حتى ننظر ما يكون من أمرهم. قال: وما أراد الملعون المفتون الجبان المغبون بذلك إلا ليختبر بطارقته وشدتهم. قال: فأجابوه وقال: لا نسلم بلادنا إلا بعد الغلب، ونجمع أموالنا في هذه المدينة الحصينة ونقاتل، فإن غلبنا عولنا على الحصار فيها. قال: واتفق رأيهم على ذلك، فكان من وافقهم على ذلك خرج إليهم بماله ونفسه، ومن لم يجبهم أقام في محله. وكذلك بطارقة البهنسة، منهم من رحل إلى البهنسة ونقل أهله وأولاده وماله إليها، ومنهم من أقام في بعض المدائن حتى عولوا على الإقامة والقتال والحصار. قال الراوي: وسار خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش حتى قرب من أهناس، وبين يديه الطلائع من الأمراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم يشنون الغارات على السواحل والبلاد، فمن خرج إليهم وصالحهم صالحوه وعقدوا معه صلحا، ولهم عليه الميرة أي الطعام، والعلوفة أي للدواب والضيافة، ومن أبى دعوه إلى الإسلام، فإن أبى طلبوا منه الجزية، فإن أبى قاتلوه. وصاروا يشنون الغارات حتى وصلوا قريبا من أهناس، وبلغ الخبر إلى عدو الله، فقال: لابد من لقائهم وقتالهم حتى أنظر ما يكون من أمرهم. ثم إنه خرج إلى ظاهر المدينة بجانب السور ولم يبعد عنها، وكان للمدينة 4 أبواب، فأغلق 3 أبواب وفتح الباب الشرقي، وأخرج الخيام والسرادقات وأكثر من الزينة والعدة، وقال: إن دخلنا المدينة من غير قتال تطمع العرب فينا. ثم إنه فرق بطارقته وعرض جيشه، فكانت عدتهم 50,000، وقال لهم: اثبتوا وقاتلوا وذبوا عن حريمكم وأولادكم ولا تكونوا أول من أخذ. فأقاموا يتهيئون وينتظرون قدوم الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما خالد رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قرب من أهناس استدعى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وضم إليه 1000 فارس من الأمراء وغيرهم، وأمره بالمسير. ثم استدعى بالفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه، وضم إليه 1000 فارس وأمره بالمسير على أثر الزبير بن العوام. ثم استدعى بميسرة بن مسروق العبسي رضي الله تعالى عنه، وضم إليه 1000 فارس وسيره على أثر الفضل بن العباس. ثم استدعى بزياد بن سفيان رضي الله تعالى عنه، وضم إليه 1000 فارس وسيره على أثر ميسرة. ثم استدعى بالمقداد رضي الله تعالى عنه، وضم إليه 1000 فارس وسيره على أثر زياد. ثم استدعى بمالك الأشتر رضي الله تعالى عنه، وضم إليه 1000 فارس وسيره على أثر المقداد، وسار خالد رضي الله تعالى عنه ببقية الجيش. وبه قال حدثنا عون بن سعيد قال حدثنا هاشم بن نافع عن رافع بن مالك العلوي قال كنت في خيل الزبير بن العوام، فلما توسطنا البلاد فرمنا أهلها فشنينا الغارة على السواحل، فوجدنا قطيعا من البقر وقطيعا من الغنم ومعها رعاة، فلما أحسوا بنا تركوها وذهبوا فسقناهم، ثم سرنا قليلا وإذا نحن برجال ونساء وصبيان وهم نصارى من الروم وغيرهم، وقد حملوا متاعا وأثاثا، فلما رأونا فروا من بين أيدينا، وكان معهم 20 فارسا من العرب المتنصرة من لخم وجذام وغيرهم، ونحو 30 فارسا من البطارقة، ومعهم بطريق عظيم عليه الزينة. قال فلما أبصرونا فروا من بين أيدينا، فبادرنا وشنينا عليهم الغارة، فما كان غير قليل حتى أدركناهم وقبضنا عليهم وسألناهم، فقالوا أنهم من قرى شتى وأنهم يريدون بنينة أهناس، فعرضنا عليهم الإسلام فامتنعوا، فأردنا قتلهم، فمنعنا الزبير رضي الله تعالى عنه من ذلك، وقال حتى يحضر خالد رضي الله تعالى عنه وينظر في أمره. قال وسرنا حتى إذا كنا قريبا من أهناس ورأينا المضارب والقيام والسرادقات، فأعلن الزبير رضي الله تعالى عنه بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير. قال وكبرت المسلمون حتى ارتجت الأرض لتكبيرهم، وخرجت الروم إلى ظاهر خيامهم ينظرون إلينا، وعدو الله مانوس المنحوس ابن ميخائيل الضليل ابن أهناس ينظر إليهم، والحجاب وأرباب الدولة والبطارقة حوله، وعليهم أقبية الديباج، وعلى رؤوسهم التيجان المكالة المكللة بالدر والجوهر، وبأيديهم أعمدة الذهب والسيوف يحجبونه عن يمينه وشماله. فلما أقبلنا عليهم تصايحوا علينا وطمطموا بلغاتهم وأعلنوا بكلمة كفرهم واستقلون في أعينهم. قال فلما قرب الزبير رضي الله تعالى عنه من القوم هز الراية وأنشد يقول شعرا: أيا أهل أهناس الطغاة الكوافر، ويا عصبة الشيطان من كل غادر، أتتكم ليوث الحرب سادات قومها على كل مشكور من الخيل ضامر، فإن لم تجيبوا سوف تلقون ذلة ونقتل منكم كل كلب وفاجر. قال الراوي ثم نزل قريبا من القوم، فلم يكن غير قليل حتى أقبل الفضل بن العباس وحوله السادات والأمجاد من بني عمه رضي الله تعالى عنهم، ثم نزل قريبا من أصحاب الزبير رضي الله تعالى عنه، فلم تكن إلا ساعة وقد أقبل ميسر بن مسروق العبسي رضي الله تعالى عنه، فكبر وكبرت أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأعلنوا بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير. ونزل قريبا من الفضل رضي الله تعالى عنه، فلما كان قريب غروب الشمس أقبل زياد بن أبي سفيان بمن معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكبر وكبر أصحابه وأجابهم أعوان إخوانهم من المسلمين بالتكبير والتهليل، وبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن ويصلون على سيدنا محمد ولد عدنان سيد ولد عدنان، وهم يتحارسون حتى لاح بارق الفجر. ثم أقبل المقداد بأصحابه رضي الله تعالى عنهم ونزلوا قريبا من الفضل. قال وتكاملت أمراء القوم المتقدم ذكرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلما رآهم أهل أهناس ظنوا أن ليس غيرهم يأتيهم، وأقاموا ذلك اليوم لا يهاجمونهم ولا يكلمونهم. فلما كان اليوم الثاني عند طلوع الشمس وإذا بغبار قد طلع وقتام قد ارتفع، ثم انكشف عن خيول عربية ودروع داوودية وسيوف هندية ورماح خطية وأبطال حجازية ورايات إسلامية وأعلام محمدية ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير والتوحيد والتقديس والتحميد والتمجيد لله والصلاة على المخصوص بالفتح المبين والنصر العزيز محمد الممنوح من الله بالتأييد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا في أوائلهم الفارس الشديد والبطل الدرغام الصنديد سيف الله في أرضه أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وإلى جانبه غانم بن عياض الأشعري وأبو ذر الغفاري وأبو هريرة الدوسي وبقية الأمراء والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. فلما رأت الروم الكفار اللئام أهل دين الإسلام وما عليهم من الوقار والاحتشام وما علاهم من النور التام، تغيرت منهم الألوان وعلاهم الذل والهوان ودخل الرعب في قلوبهم. فنزل خالد ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم قريبا من أهناس، وتفرق كل أمير في مكان بأصحابه وأقاموا ذلك اليوم. فلما كان اليوم الثاني جمع خالد الأمراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم في من يمضي إلى ملك أهناس، فقال المقداد رضي الله تعالى عنه أنا له، فقال له خالد بارك الله فيك وعليك، أنت له وخذ معك من شئت. قال فأخذ معه درار بن الأزور وميسر بن مسروق العبسي رضي الله تعالى عنه، وقال لهم خالد رضي الله تعالى عنه ادعوه أولا إلى الإسلام، فإن أبى فيعطي الجزية، فإن أبى فالقتال، ونرجو أن يكون غنيمة لنا إن شاء الله تعالى، وانظروا كيف تكون عند رد الجواب، وتوكلوا على رب الأرباب وخذوا حذركم منهم على أنفسكم. قال فساروا حتى قاربوا عسكر الروم وداسوا بخيلهم الخيام والمضارب والسرادقات، فصاحت بهم الحجاب من تكونوا؟ قالوا نحن رسل من الأمير خالد رضي الله عنه، فأعلموا البطريق بذلك، فأمر بإحضارهم. فلما وصلوا قريبا منهم صاحت بهم الحجاب والنواب أن انزلوا عن خيولكم، فلم يلتفتوا إلى قولهم ولم ينزلوا عن خيولهم إلا على سرادقات الملك، فوقفوا على الباب فاستأذنوا لهم بالدخول، فدخلوا عليه وقد أطلقوا لجم الخيل، فأراد الغلمان أن يمسكوها فامتنعوا من ذلك، فأشار إليهم البطريق فتركوها. ثم دخلوا عليه فإذا هو جالس على سرير من الذهب الأحمر مرصع بالدر والياقوت والجوهر، وحوله البطارقة جلوس والحجاب وأرباب الدولة قيام بين يديه وبأيديهم السيوف. فلما رآهم تغير لونه وأخذته الدهشة، فأذن لهم بالجلوس، فقالوا لا نجلس على هذا الفراش لأنه حرام علينا. فأمر بالبسط الحرير فرفعت، ثم فرش أنطاعا وبسطا من صوف، ثم أشار إليهم أن اجلسوا، فقالوا لا نجلس حتى تنزل عن سريرك هذا وتكون معنا على هذا الفراش. فنزل عن سريره وجلس معهم وكلمهم بلسان عربي وسألهم عن حالهم، فأجابوه أنهم لا يفارقونه حتى يسلم هو وقومه أو الجزية أو القتال، فامتنع من ذلك كله وقال اذهبوا، فالموعد بيننا وبينكم القتال في غد، وإن شئتم دفعنا لكم أموالا وترجعون من حيث جئتم. قال فامتنعوا من ذلك، وجرت بينهم محاورة وكلام كثير وقد اختصرنا فيها خوفا من الإطالة. قال فخرجوا من عنده على القتال ورجعوا إلى خالد رضي الله تعالى عنه وأعلموه بذلك، فتهيأوا للحرب والقتال. فكان أول من فتح باب الحرب بطريق عليه ديباجة حمراء وعلى رأسه بيضة مجوهرة مجلية، وهو معصب بعصابة من جوهر، ثم جال في الميدان وطلب البراز، فبرز إليه فارس من خيثم يقال له زيد بن هلال الخيثمي فقتله، وبرز إليه آخر فقتله، ثم طلب البراز فبرز إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلم يمهله عبد الله دون أن ضربه بالسيف على عاتقه الأيمن، أطلعه يلمع من عاتقه الأيسر، فانجدل عدو الله صريعا يخور في دمه، وعجل الله بروحه وجال على جواده وطلب البراز، أي سيدنا عبد الله بن عمر هو الذي طلب البراز منهم، فبرز إليه فارس فقتله وآخر فقتله، ثم طلب البراز فلم يبرز إليه أحد، فغاص في وسط القوم فقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة وشوش صفوفهم وقتل أبطالهم، ثم عاد إلى القلب. وخرج شرحبيل بن حسن كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كفعله، ثم حمل من بعده غانم بن عياض الأشعري، ثم حمل من بعده الفضل بن العباس، ثم حمل من بعده العباس بن مرداس السلمي، ثم حمل من بعده أبو ذر الغفاري، ثم بادر المسلمون فحملوا حملة واحدة رضي الله عنهم أجمعين. فلما رأت الروم ذلك أيقظوا أنفسهم وحملوا في عددهم وعديدهم وتظاهروا بالبيض والدروع وقادوا الجنائب وحمل الطائفتان بعضهما على بعض، فلم يزل القتال بينهم حتى توسطت الشمس في حد الاستواء. فعندها حمل خالد بن الوليد رضي الله عنه وغاص في الميمنة قلبها على الميسرة والميسرة قلبها على الميمنة، وقاتلت العرب قتالا شديدا حتى جاء الليل وحجز بين الفريقين، وبات المسلمون يتحارسون إلى الصباح، وتفقد المسلمون من قتل من أصحابهم رضي الله تعالى عنهم، فإذا هم 42 رجلا ختم الله لهم بالشهادة. فالأعيان منهم ربيع بن غانم الدوسي وزيد بن ربيع المحاربي وغانم بن نوفل المحاربي وصفوان بن مرة اليربوعي والبقية من أخلاق الناس، وقتل من أعداء الله 1300 وأزيد من ذلك. قال: ولما خلع عدو الله بأصحابه وذكروا له ما وقع لهم من الحرب وما حصل لأصحابه من شدة الطعن والقتل والضرب وما قاسوه من المسلمين عظم عليه وكبر لديه، ولكن شجعته البطارقة وقووا قلبه واعتدوا للقتال. فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح قام المسلمون لصلاة الصبح، فلما قضيت الصلاة وثبوا إلى خيولهم فركبوها واصطفت لهم الروم، وبرز البطارقة وأظهروا زينتهم، وبرز لهم بطريق زنديق لئيم يقال إنه صاحب طنبدة وعليه لامة حرب، وطلب البراز فبرز إليه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه، فتجاول طويلا واعترك مليا فتخالف بضربتين، فكان السابق بضربته الفضل رضي الله تعالى عنه، فضرب الملعون بالسيف على رأسه فوصل إلى أضراسه فانجدل صريعا يخور في دمه، ثم خرج بطريق آخر فقتله ولم يزل كذلك حتى قتل 4 من خيارهم. قال الراوي: فعندها حملت الروم حملة رجل واحد، فحمل المسلمون وحمل ذرار بن الأزور وأظهر شجاعته، وحمل مزعور بن غانم الأشعري والوليد ومحمد بن عقبة بن أبي معيط ومسلم وجعفر وعلي أولاد عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وسليمان بن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والفضل بن العباس أولهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وتتابعت الأمراء وعظم الخطب وكثر الطعن والضرب وثار الغبار حتى صار النهار كالليل، وتراشقوا بالنبال واشتد القتال وقطعت المعاصم وثارت الجماجم، فما ترى إلا فرسا غاثرا ودما فائرا، واشتد المصاب وتقطعت الأسباب وسال العرق واحمرت الحدق، والقوم ما بين مجروح وسالم ومنهزم وهازم، وماجت الفلا وتخضب كل أحد بدماء، فضاقت عليهم الأرض والسماء وقتلت الأبطال والعظماء، فكم من بطل ثقل عليه درعه فرماه ونال العدو منه مناه، وبلغ الشجاع بصبره ما تمناه، وصدم الجمع وكثر الفزع والدمع، وطاب العطاء والمنع وانقمعت الأبطال قمعا وأي قمع، وحامت عليهم العقبان والنصور وطمعت في أكل عيونهم الطيور، والدماء تفور واشتعلت نار الحرب مثل اشتعال التنور، فما يشبه ذلك اليوم إلا يوم البعث والنشور، وعيل صبر الصبور وضاقت الصدور وجرى المقدور وتزايدت الأمور. وقاتل الشجاع وفر الجبان النافر وهما بين مكسور وكاسر ومقهور وقاهر، وحمل الأمير خالد رضي الله عنه حملة الأسد وأرغى وأزبد. قال: فعندها رفع غانم الأشعري رضي الله تعالى عنه طرفه إلى السماء وقال: يا عظيم العظماء ويا باسط الأرض والسماء، يا من له الأسماء الحسنى، نسألك بحق نبيك المصطفى ورسولك المجتبى صلى الله عليه وسلم أن تنزل علينا نصرك كما أنزلته علينا في مواطن كثيرة، وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. وفي هذا الدعاء توسل بالنبي صريح من الصحابة، خلافا لمن ينهى عن التوسل بالنبي في الدعاء. قال الراوي: وأمنت الأمراء رضي الله عنهم على دعائه، فما كان إلا ساعة حتى رأيت الرجال من الأبطال الكفار تتساقط كالورق اليابس من الشجر ولا تدري من يقتلهم. قال: فلما رأى الروم ذلك ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار، فتبعهم المسلمون يقتلون وينهبون ويأسرون هذا، والأحجار تأخذهم من فوق الأسوار وهم لا يلتفتون إلى ذلك، ودخلوا الأبواب، ودخل الملعون صاحب أهناس من الباب، وساق خالد وجماعة من الأمراء خلفه، فلم يلحقوه فظفروا بقطعة من الروم نحو 5000 فارس، وكان المسلمون قريبا من 1000 فارس، فاقتتلوا عند الباب قتالا شديدا، ثم رموهم بالحجارة من فوق الأسوار، وخرج من الباب نحو 3000 فارس، فانتجدوا تلك القطعة ودخلوا وأغلقوا الباب وعلوا على الأسوار، واشتد الحصار ورموا بالحجارة والنبال حتى جاء الليل وحجز بين الفريقين. قال الراوي: فأقام المسلمون على حصار أهناس 3 أشهر، وهم في كل يوم يتشاغلون أهل أهناس بالقتال، والأسوار منيعة والأبواب وثيقة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم يشمون الغارة حتى وصلوا إلى أطراف الكفورة. قال الراوي: فلما ضعف من أهل أهناس الجلد وانقطع عنهم المدد وضاقت أنفسهم، وطمعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمد سيوفهم فيهم، قال: فاستشار خالد أصحابه رضي الله عنهم ماذا يصنعون وقد أعياهم فتح الباب. فقال له الأمير المرزبان رضي الله تعالى عنه وهو من أمراء كسرى وكان قد أسلم وخرج للجهاد واحتسب نفسه لله عز وجل، وهو المقتول بالبهنسة قريبا من البلد شرقي البحر اليوسفي في وقعة صاحب طحا ذات الأعمدة، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه، أن عندنا في بلاد الفرس إذا حاصرنا مدينة ولم نقدر على فتحها أخذنا زيتا وكبريتا وجعلناه في صناديق من خشب وجعلنا لها أعوادا وتحملها الرجال، ونحن نذب عنهم إلى قريب الباب، ويجعلون النار في تلك الصناديق ويلصقونها بالأبواب ويولون، فتعلق النار بالأبواب ويذوب الحديد فتفتح الأبواب، وتتعلق النار بالحجارة فتهدمها. فقال خالد رضي الله عنه: نفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فلما أصبحوا فعلوا ذلك وأسرعوا بإتيان ما ذكرنا وما أشار به عليهم المرزبان، ووضعوا في الصناديق وجعلوا في أطرافها أعوادا طوالا من أسفلها واحتملها الرجال، وخرج من خلفهم الفرسان يقاتلون والمرزبان رضي الله عنه وعنهم أمامهم يعلمهم كيف يصنعون، وهم مستترون بالدرك والحجف والحجارة والنبال تتساقط عليهم من فوق الأسوار، حتى وصلوا أول باب من أبواب المدينة وهو الباب الشرقي وهو أعظم أبوابها. قال: فقربوا من ذلك ورفعوا الصناديق على أعلى العيدان وألقوا النار في الزيت والكبريت ووضعوا ذلك في الباب ورجعوا. فلم تكن إلا ساعة واحدة حتى تعلقت النار في الباب والأخشاب والحديد والحجارة، وثارت النار إلى أعلى السور حتى وصلت إلى البرج، فاحترق وسقط البرج بما فيه من الروم، وهلك منهم جماعة كثيرة. فبادر المسلمون وملأوا قرب الماء وأطفأوا تلك النيران ودخلوا من الباب وقصدوا قصر الملك، وكان حصينا على أعمدة من الحجارة المنحوتة، فأغلق أبوابه وعلى ف... فوق الباب وتحصن، ففعلوا به كما فعلوا بالباب الأول. فلما رأى صاحب أهناس ما حل به لم يطق صبرا وأمر بفتح الباب، وصاح الأمان ومعه جماعة من حشمه وبطارقته. قال: فعرضوا عليهم الإسلام فامتنعوا إلا قليلا منهم، فأمر خالد رضي الله عنه بضرب عنق الملك، ومن أسلم تركوه ومن أبى قتلوه، واستغاثت بهم السوق والرعية وقالوا: نحن كنا مغلوبين على أمرنا، فمن أسلم تركوه ومن أبى وأراد البقاء على دينه ضربوا عليه الجزية وخربوا بقاعا عظيما وهدموا دورا وأماكن حتى صارت تلالا، وغنم المسلمون أموالا كثيرة من أواني الذهب والفضة والفرش الفاخرة، وتركوا فيه عبادة بن قيس ومعه 300 من المسلمين رضي الله عنهم، وخرجوا بظاهر المدينة ولم يبقى إلا من أسلم وأعطى الجزية، وجعلوا فيها مسجدا. قال: ولما فرغ خالد رضي الله عنه من ذلك جمع الغنائم وخمسها، وأرسل الخمس إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه ليرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل إلى عمرو بن العاص سهمه ولأصحابه المقيمين بمصر ونواحيها. قال: وأقام خالد بعد ذلك بأهناس هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم 40 يوما. قال الراوي: ثم إن خالدا استدعى بعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وضم إليه 1000 فارس ومعه ميمون بن مهران، وأمره أن ينزل على أول بلاد البطلوس اللعين وينازل أهل الكفورة، وإذا وصل إلى قيس بن الحارث المتقدم ذكره رضي الله عنه يأمرهم بالمسير إلى قريب البهنسة ويقاتل من قاتله ويسالم من سالمه ويصالح من صالحه حتى يأتيه المدد. ثم استدعى غانم بن عياض الأشعري رضي الله عنه وضم إليه 1000 فارس منهم الفضل بن العباس والمسيب بن يحيى الفزاري وأبو ذر الغفاري والمرزبان الفارسي وجعفر ومسلم وعلي أولاد عقيل بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وشرحبيل بن حسنة كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وقال لهم خالد رضي الله عنه: سيروا إلى مدينة البهنسة وأنا على أثركم إن شاء الله، وادعوهم إلى الإسلام، فمن أجابكم فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى فالحرب والقتال بيننا وبينه حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ونازلوا المدائن وأقرنوا المواكب ولا تسيروا إلا يدا واحدة، وفرقوا الكتائب وكونوا قريبا بعضكم من بعض، وإذا وقعتم في جماعة لا طاقة لكم بهم ثبتوا هممكم وأخلصوا نياتكم وقووا عزائمكم، فإذا وصلتم إلى البهنسة التي هي دار ملكهم ومحل ولايتهم فأرسلوا إلى الملك وادعوه إلى الإسلام، فإن أطاع فاتركوه وملكه، وإن أبى فالجزي عن يد وهم صاغرون، وإن أبى فالسيف حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وبلغني أنها مدينة حصينة عظيمة كثيرة الخيل والرجال، وحولها مدائن وبلاد ورساتيق، فكونوا على حذر، ومن سالمكم سالموه، ومن قاتلكم قاتلوه، وعليكم بالحزم وإخلاص النية وصدق العزيمة. فقد قال الله تعالى في كتابه المكنون: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم استدعى بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه جد زياد الذي بقرية تعرف بريوت قريبا من طنبضة، وسيأتي ذكر زياد بن المغيرة وأصحابه هناك إن شاء الله تعالى عند وقعة الدير رضي الله تعالى عنهم. واستدعى بسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، وأبان بن عثمان بن عفان، وجدد عليهم الوصية وودعهم وساروا رضي الله تعالى عنهم. قال الراوي: وسار علي بن حاتم الطائي وميمون بن مهران حتى وصل أول إقليم البهنسة وهو ميدوم وجرزة وما حولها، فوجد قيس بن الحارث رضي الله عنه قد صالح تلك الأرض وعقدوا له صلحا وأقروا له بالجزية، وكذلك أهل برنشت بعد قتل بطريقها ونحو تلك البلاد، ونادوا في ذلك الإقليم وأوجبوا وأوجبوا لقيس مالا على الصلح والجزية. وقد عاد جماعة من المسلمين وهم رفاعة بن زهير المحاربي وعقبة بن عامر الجهني وذو الكلاع الحميري وألف فارس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وشنوا الغارات من العقبة التي هي قريب من حلوان على تلك القرى والبلاد، فمن صالحهم صالحوه ومن قاتلهم قاتلوه وغنموه حتى وصلوا إلى أطفيح ثم إلى البرنبل، وكان هناك بطريق يسمى بولس، فخرج إليهم في جماعة ووقع بينه وبين المسلمين قتال شديد فقاتلوه، فما كان غير بعيد حتى ظفرت المسلمون به وبجماعته وقتلوهم أشر قتلة، وعجل الله بأرواحهم إلى النار وبئس القرار. وبعد ذلك توجهوا إلى القرية التي تسمى ببياض، فخرج إليهم أهلها وصالحوهم على الجزية، وعدوا من هناك. وسار عدي بن حاتم رضي الله عنه حتى اجتمع بقيس بن الحارث رضي الله عنه قريبا من القرية المعروفة لقمن، ونزل ميمون هو وأصحابه رضي الله عنهم بالقرية المعروفة بالميمون، فقال له قيس بن الحارث: لا تبرح من هذا المكان حتى نفتح ما حولنا من البلاد، أو يأتينا إذن الأمير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فأجابه إلى ذلك، ونزل عدي بأولاده بالقرية المعروفة ببني عدي، ثم سار وترك ابنه حاتما وإخوته واحتاطوا بالقرية. وسار قيس وأصحابه رضي الله عنهم حتى وصلوا القرية المعروفة ببوش والبلد المعروفة بدلاص، فخرج إليهم أهلها بعد قتل بطريقهم وصالحوهم على الجزية، وتوسطوا البلاد على ساحل البحر حتى نزلوا ببيبة الكبرى وغانم بن عياض الأشعري رضي الله عنه على إثرهم، وكان بها دير عظيم يعرف بدير أبي جرج، وكان له عيد عظيم يجتمعون إليه من جميع البلاد، فوافق قدوم الصحابة رضي الله عنهم قريبا من العيد، فجاءهم رجل من المعاهدين فأعلمهم بذلك، فعندها انتدب قيس بن الحارث رضي الله عنه جماعة من أصحابه نحو 500 فارس، وأمر عليهم بفاع بن زهير المحاربي رضي الله عنه، وأمرهم أن يشنوا الغار على الدير. قال الراوي: وكان في ذلك الدير جماعة من رؤساء الكفور من الروم، وهم حول الدير ومعهم الخيول تحرسهم، وهم في أكلهم وشربهم وزينتهم الفاخرة إلى قريب الصبح، وكانت ليلة مقمرة. فأتت الصحابة إلى مكان متسع وقالوا لبعضهم: اكمنوا هنا فإنها ليلة مقمرة، فسمي المكان بالقمرية إلى يومنا هذا. قيل: وكان هناك قرية فكمنوا في جانبها، فلما كان آخر الليل قريب الصباح ساروا وغاروا على السوق ومن فيه، وهم في أكلهم وشربهم وزينتهم مطمئنين، فلم يشعروا إلا والخيول فوق رؤوسهم، فما قاتلوا غير قليل وانهزموا إلى جهة الدير والبلد. فنهبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميع ما في السوق من الأثاث والأنعام، وحملوا الأثاث على الأنعام وساقوها، وأتوا إلى الدير وأحاطوا به من كل مكان، فقاتلت الروم من أعلى الدير، وصاروا يرمون بالحجارة والنشاب، وقد أحاط المسلمون بالباب وكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل، وتعلق جماعة على الحيطان ودخلوا الدير وقاتلوا الكفر اللئام من داخله، وفتحوا الباب ودخلت بقية الفرسان، فما كان إلا ساعة حتى غنموا ما فيه من أثاث وأواني من ذهب وفضة، وأسروا منهم نحو 100 أسير، وساروا حتى توسطوا البلاد، وكان بالغرب قريبا من البحر اليوسفي قرى كثيرة وبلدان، وكان فيها مدينة تعرب بسنجاب، وكان حولها بلاد كثيرة، وكان بها بطريق من عظماء بطريقة البطلوس. فلما بلغه قدوم الصحابة رضي الله عنهم جمع جنوده إلى حد البلد المعروفة بأقفهس، وإلى البلد المعروفة بشميسيطة واليسقمون، وإلى منابة، وجمع على الخيل من الروم والفلاحين كما قيل 6000 فارس، وخرج بهم إلى قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قيس بن الحارث ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم لما صالحوا أهل ببا وأقروا بالجزية ساروا، فلما قربوا من القرية المعروفة الآن ببني صالح فبينما هم يسيرون وإذا بالغبار قد لاح لهم من بعيد، وبعد ساعة انكشف وبان عن خيول وفرسان على رؤوسهم 6 صلبان تحت كل صليب 1000 فارس من الشجعان، وهم لابسون الدروع المذهبة والسيوف والرماح، وهم في زي عظيم. فلما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنهم ما عولت عليه الكفر اللئام من الحرب والاصطدام، أيقظوا همتهم في الحال واستعدوا للقائهم بالقتال، وأعلنوا بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير، وحملوا عليهم حملة الأسود الضارية، وصدموهم صدمة الأبطال الذين باعوا أنفسهم رغبة في جنة عالية، ودارت رحى الحرب، واشتد بينهم الطعن والضرب، وثار الغبار، وقدحت حوافر الخيل الشرار، وأظلم النهار، والجبان في أمره قد حار، والتقت الفرسان وبانت الشجعان، فلله در رفاع بن زهير المحاربي، وعقبة بن عامر الجهني، وعمار بن ياسر العبسي بن عم ميسر بن مسروق العبسي، وليس هو عمار بن ياسر العبسي الذي كان بصفين مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الراوي: وقاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في ذلك اليوم قتالا شديدا، وصبروا على البلاء صبر الصناديد، فكان في الملاعين بطريق عنيد يسمى لاوي ابن أرمياء، وهو صاحب إسنا، وكان فارسا مخبورا وبطلا مشهورا، فصال وجال وصدم الرجال وقتل الأبطال وهو يمرح في الرجال. فبرز إليه فارس من المسلمين يسمى سنان بن نوفل الدوسي، فتحاربا وتطاعنا بالرماح وتضاربا بالسفاح، وكان البطريق صاحب مكر وخداع، فخدع الفارس ومال عليه بحيلته وضربه فقتله، وختم الله له بالسعادة. وبقي عدو الله يصول ويجول ويطلب المبارزة ويسأل الإنجاز من الفحول، وهو يعجب بنفسه بين الصفين ويلعب بسيفه وترسه بين الفريقين. قال: فعندها خرج إلي عمار بن ياسر العبسي وحمل عليه حملة منكرة، فتجاولا وتعاركا وتضاربا وتصادما وتطاعنا، فكان بينهما طعنات أقوى من الجمر. وعدو الله ثابت ويقاتل عن نفسه ويدافع بدرعه وترسه حتى هذا، وقد كل ساعده وضاقت طرقه ومذاهبه. فلما رآه الأمير عمار رضي الله تعالى عنه وعلم منه التقصير حمل عليه، فاستبق بضربتين حادتين قاطعتين، فكان السابق بالضرب عمار الفارس العبسي القهار، فطعنه بالرمح في صدره، فطلع السنان يلمع من ظهره، فوقع عدو الله قتيلا يخور في دمه، وعجل الله بروحه إلى النار وبئس القرار. فعند ذلك غضبت الروم لقتل صاحبها، وحمل على عمار كتيبة عظيمة من المشركين، وعقروا الجواد من تحته وتكاثروا عليه وقتلوه رحمه الله تعالى، فقد ختم الله له بالسعادة. وقتل من المسلمين نحو 15 فارسا من الذين كانوا يدافعون عنه، فإنه لما قتل الفارس المتقدم ذكره صعب عليهم قتله، فرموا أنفسهم على القتال والهلاك، وشجوا أنفسهم وصاروا يقاتلون قتالا شديدا. وقال الراوي: حدثنا نوفل عن مالك بن رافع عن غانم اليربوعي، وكان في خيل عمار بن ياسر رفاع بن زهير المحاربي رضي الله عنهم أجمعين. قال: فبينما نحن في أشد القتال وأعظم النزال وأيسنا من الحياة لما رأينا من أهوال الحرب، ورفاع بن زهير رضي الله تعالى عنه يحرض الناس على القتال ويقوي عزائهم ويعددهم على قمع الأبطال، وهو ينشد ويقول: يا معشر الناس والسادات والهمم، أهل الصفا والوفا، يا معدن الكرم، ها فاصدقوا العزم لا تبغوا به فشلا، ومكنوا العضب في الهامات والقمم، وصيروا القوم في الغبرة ملوحة على الثرى ومما رمما بالذل والنقم. وصار حتى رضي الله عنه يقاتل ويمانع ويقتل الأبطال ويجندل الرجال ويصول ويقول ويقول: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثبتوا واصبروا واعلموا أن النصر مع الصبر، والجنة تحت ظلال السيوف، وإنكم إن كسرتموهم لم تقم لهم قائمة بعد هذه أبدا، وأبشروا بالجنة وبالحور والولدان في غرف الجنان. قال: واشتدت الحرب وزاد الطعن والضرب، فبينما هم في أشد القتال وإذا بغبرة قد لاحت وارتفعت وانكشفت عن ألف فارس، فإذا هم سليمان بن خالد بن الوليد وعبد الله بن المقداد وعبد الله بن طلحة وأخوه محمد وزياد بن المغيرة ومحمد بن عقبة وعبد الرحمن بن أبي هريرة وجماعة من الأمراء وأبناؤهم وبقية أصحابهم رضي الله عنهم أجمعين، وكان غانم بن عياض الأشعري رضي الله عنه قد جهز طليعة أمامه، فلما رأونا كبروا وكبرنا لتكبيرهم، وغاصوا في وسط المعركة وطلب كل واحد بطريقا من البطارقة فقتله، فلما رأت الروم ذلك القتل فيهم ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار، وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلا ونهبا وسلبا إلى شذا ثم إلى اليسقنون وما حولها من السوادي إلى سلقوس، وأسروا منهم نحو 500 أسير وقتلوا منهم نحو 3000، وهرب الباقون إلى البلاد والقرى. فلما قتل البطريق وحصل الضيق خرج إليهم أهل البلد والسوق من النصارى وعقدوا لهم صلحا واتفقوا على أداء الجزية وكذلك ما حولهم من القرى. ونزل في البلد المذكورة عمرو بن الزبير فأقام فيها هو وجماعة معه من المسلمين، ثم سار قيس بن الحارث أمام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى نزلوا قريبا من مدينة طنبدة والبلد المعروف بأشنين، وكان فيها بطريق يسمى أولياس ابن بطروس، وكان كافرا لعينا، فخرج إلى لقاء المسلمين هو وجماعته وأخرج معه ميرة وعلوفة لهم، وكان ذلك منه مكيدة ومكرا، وعقد مع المسلمين صلحا وتوافق معهم على أداء الجزية عن بلده وعن أشنين، وكانت تحت حكمه. وارتحل قيس بن الحارث ومن معه رضي الله عنهم، وأقام زياد بن المغيرة رضي الله عنه بالقرية المعروفة بديروت، فعقد مع أهلها صلحا، ونزل سليمان بن خالد بن الوليد وعبد الله بن المقداد رضي الله عنهم وجماعة قريبا من البلد، ومنهم من نزل عند القرية المعروفة بالمنية، وصار جماعة يدخلون البلد ليلا ثم يعودون خوفا من المكيدة ولا حذر ينفع من قضاء وقدر. قال الراوي: وكان المتخلفون 500 فارس، فجعلوا يسيرون على جانب البحر اليوسفي ويشنون الغارات على السواحل، فمن صالحهم صالحوه ومن أسلم تركوه ومن أبى قتلوه. وأما قيس بن الحارث رضي الله عنه فإنه سار حتى نزل بالقرية المعروفة بالقيس، وبه سميت إلى يومنا هذا، وكان بها بطريق من بطارقة البطلوس، وكان ابن عمه واسمه شكو ابن ميخائيل، وكانت السودان قد دخلت البلد، فحاصرها قيس ومن معه من الصحابة رضي الله عنه حصارا شديدا نحو شهرين، ثم أعانهم الله عز وجل فحرقوا بابا من أبوابها وفتحت ودخلوها، وكان ذلك بعد وقعة وقعت بينهم في مكان يعرف بكوم الأنصار، فهزموهم هناك وحاصروهم وهم بالقيس كما ذكرنا، وفتحوا المدينة وقتلوا البطريق المذكور ابن عم البطلوس، ونهبوا الأموال وأخذوا جميع ما فيها بعد أن دعوهم إلى الإسلام، فامتنعوا من ذلك ثم شنوا الغارات على ما حولها من البلدان إلى البلد المعروفة بمطاي ثم إلى الكفور، فخرج إليهم بطريق وكان ابن عم المقتول بمرج دهشور لعنهم الله، وعقد مع المسلمين صلحا وأعطاهم الجزية، ثم سارت العرب إلى البلد المعروفة بالدير وصملوط وما قرب من البلدان، ونزل زهرة وجماعة من العرب في المكان المعروف بزهرة، وأما بقية أهل السواد الذين حول البهنسة شرقا وغربا لما تحققوا مجيء العرب هربوا إلى نحو البهنسة بأموالهم ونسائهم وذراريهم وأنعامهم، وتركوا السواد خرابا، وكان البطلوس لعنه الله تعالى أرسل لهم بطارقة فحملوهم إلى البهنسة واعتد للحصار بجميع ما يحتاجون إليه. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما عدو الله أولياس صاحب طنبدة فإنه كاتب البطلوس يقول: إني لم أصالح العرب إلا مكيدة، وإني لا أريد إلا الغدر بهم، فجهز لي جيشا من البطارقة لعلي أظفر بجيش المسلمين ونأخذ ثأرنا منهم قريبا. قال: وكان عدو الله البطرس في كل يوم تأتيه الأخبار من العرب المتنصرة وغيرهم من أهل البلاد والسواد بما يجري من العرب وبأخبار من يقتل من البطارقة وبأخذ البلاد والأموال، فحمل البطرس هما عظيما ولم يظهر ذلك لأحد من بطارقته، وإنما كان يطيب قلوبهم ويشجعهم ويقول: بلدنا حصينا، وإن قاتلونا قاتلناهم، وإن غلبونا دخلنا إليهم دخلنا إليها، فلو جاءنا أهل الحجاز جميعهم ما وصلوا إلينا ولو أقاموا 10 سنين. ولم يعلم بأن الله غالب على أمره وناصر دين الإسلام ومذل الكفر اللئام. فلما بلغ البطرس مكتبة عدو الله أولياس لعنهم الله فرح بذلك فرحا شديدا، واستدعى ببطريق من بطارقة يسمى روماس، ودفع له 5000 من الروم وغيرهم من أهل القرى، وأمرهم أن يسيروا تحت ظلام الليل، فما جاء نصف الليل إلا وهم في مدينة طنبدة، فدخلوا على عدو الله أولياس البطريق ففرح بذلك فرحا شديدا واستعدوا للهجم على المسلمين. فلما أصبح الصباح وصلى المسلمون صلاة الصبح، وإذا بالخيل قد أقبلت عليهم من الروم، فصاح المسلمون: النفير النفير، دهنا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فركب المسلمون خيولهم وساروا إلى قريب من الدير، وإذا بالروم قد أقبلت عليهم نحو 10000 فارس، وكان أعداء الله قد أكمنوا للمسلمين كمينا قريبا من قناطر كانت هناك، وبحر يجري فيه النيل في أوانه عميقا قربي الدير المذكور قريبا من البلد. قال الراوي: فلما رأى المسلمون رضي الله عنهم لمعان الأسن وتميل الأعنة وخفقان الأعلام وبريق صلبان اللئام من الذهب والفضة، أعلنوا بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير، وأقبلوا مسرعين نحوهم ولم يفزعوا من كثرتهم، وحرض بعضهم بعضا على القتال، وكانوا قد سبقوا إلى شرذمة من المسلمين كانوا نزولا قريبا من الدير، ووضعوا فيهم السيف وأحاطوا بهم واتسع المجال واشتد القتال قريبا من القرية المعروفة بديروث. فخرج سليمان بن خالد وعبد الله بن مقداد وعبادة بن الصامت وعامر بن عقبة وشداد بن أوس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فعند ذلك عظم النزال واشتد القتال وعميت الأبصار وقدحت حوافر الخيل الشرار ولمعت الأسنة وقرنت الأعنة ودهشت النظار وحارت الأفكار وأحاطوا بالمسلمين من كل جانب ومكان. فلله درب سليمان بن خالد وعبد الله بن المقداد رضي الله تعالى عنهما، فلقد قاتلا قتالا شديدا وبتليا بلاء حسن. ولله درب زياد بن المغيرة رضي الله تعالى عنه، لقد كان تارة يقاتل في الميمنة وتارة في الميسرة وتارة في القلب، وأحاط بهم أعداء الله من كل جهة حتى صار المسلمون بينهم كالشام البيضاء في جلد البعير الأسود، فصبروا لهم صبر الكرام. وكان أكثر المسلمين قد أثخنوا بالجراحات واشتد الكفاح هذا، والمسلمون قد انتدبوا أبطالا وجعلوها خلف ظهورهم وقاتلوا قتالا شديدا، وأعداء الله محتاطون بهم وحجزوا بينهم وبين البلد، وقاتل سليمان وأصحابه قتالا شديدا ووطنوا أنفسهم على الموت وشجع بعضهم بعضا، وصار سليمان يقول: الله الله، الجنة تحت ظلال السيوف، الموعد عند حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقاتل قتالا شديدا حتى أثخن بالجراحات، وقد قتل من المسلمين نحو 220 قريبا من التل الذي غربي البلد المذكورة، وما قتل الرجل الواحد حتى قتل من أعداء الله خلقا كثيرا. قال الراوي: فلما رأى سليمان بن خالد رضي الله تعالى عنه ما حل به وبأصحابه، صار يكر اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، وساعده بالحملة عبد الله بن المقداد وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد تقدم سليمان بن خالد رضي الله تعالى عنه وطعن بطريق أشنين طعنة صادقة فأرداه عن جواره وغاص في القلب حتى أفنى منهم جماعة كثيرة. وعنه به قال: حدثنا أوس بن شداد عن علقام بن سنان عن زيد بن رافع قال: كنت في الخيل صحبة سليمان بن خالد رضي الله عنه، وقد حجزنا المشركين فتقهقروا من بين أيدينا ولم نشعر أن لهم كمينا، إذ خرج المكمنون علينا وأحاطوا بنا، وكانت عدة فرساننا 500 فارس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقاتلناهم قتال الموت، وقتلنا منهم جماعة نحو 1000 فارس، وقتل سليمان رضي الله تعالى عنه من الصناديد والبطارقة من خيارهم نحو 30 فارسا، وكذلك عبد الله بن المقداد رضي الله تعالى عنه، وصبر على البلاء صبر الكرام، فأحاط بسليمان رضي الله تعالى عنه كردوس نحو 2000 فارس، لما رأوا ما حل بخيارهم وهم الرؤساء والبطارقة من القتل، فحملوا عليه حملة واحدة وعقروا جواده من تحته فضرب بالسيف فيهم وهو على رجليه حتى قطعت يده اليمنى، فتناول السيف بيده اليسرى حتى قطعت، فأحاطوا به رضي الله عنه، فلما أيقن أنه مرتحل إلى واسع الرحمة التفت وقال: الله الله والله يعز عليك يا خالد أن ترى ما حل بولدك، ولكن هذا في رضاء الله عز وجل. وكان قد طعن في صدره نحو 20 طعنة حتى قل حيله وسقط على الأرض، ثم تبسم وقال: الساعة نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وحزبه. فقتلوه رحمه الله. فلما رأى عبد الله بن المقداد رضي الله عنه ما حل بسليمان صاح: لا حياة لي بعدك يا أبا خالد. والملتقى في جنات عدن، ثم هاج وصال وقتل الرجال والأبطال، فأحاطت به اللئام فضربوه بالسيف وطعنوه بالحسام حتى أصابته ضربات وطعنات كثيرة، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقاتل حتى سقط به الجواد وهو يصيح: يا شوقاه إليك يا مقداد. ثم تبسم وقال: مرحبا. ثم مات رحمه الله تعالى. وأيقن أن القيام من هناك، وإذا بغبر قد لاحت وانكشفت عن أعلام ورايات وعصبة محمدية، وفي أوائل القوم القعقاع بن عمرو التميمي والمسيب بن يحيى الفزاري وسمر بن جندب والفضل بن العباس وزياد بن أبي سفيان وسادات بن هاشم وبن المطلب وسادات الأوس والخزرج وغانب بن عياض الأشعري ومن معه من الأمراء والسادات رضي الله تعالى عنهم، فلم يمهلوا دون أن حملوا على الروم حملة واحدة بنيات خالصة لله عز وجل. فلما رأى الأمراء والسادات القتلى صاحوا بأجمعهم وأحباه، ثم وثبوا على الروم وثبت الأسود، وقتلوا البطريق الياس لعنه الله أشر قتلة، وبطريق البطلوس روماس، وانهزمت أعداء الله من بين أيديهم، وتبعتهم المسلمون بالقتل والأسر حتى بلغت الهزيمة على البحر اليوسفي، وغرق منهم جماعة كثيرة، وقتل منهم في المعركة نحو 4000 رجل، وأسروا منهم 2200 أسير، وهرب جماعة منهم واختفوا إلى الليل، فأتوا إلى البطلوس وأعلموه بذلك، فضاقت الدنيا عليه وضاق صدره وحار أمره وزاد فكره واستعد للقاء المسلمين. قال الراوي: هذا ما جرى لهؤلاء. وأما أهل مدينة طنبضة وأهل أشنين وأبا، فإنهم بلغهم أمر البطارقة وقتلهم وقتل الروم ومن غرق منهم، وقامت أهل أبا على بطريقهم، وكان اسمه لوص، وكان نصرانيا ولم يكن روميا، وسألوه أن يقاتل العرب فأبى عن القتال، فسميت البلد بذلك إلى يومنا هذا، وقال: لا حاجة لي في قتال العرب، فولوا عنه. فلما انهزمت البطارقة أعداء الله خرج لوص ومعه جماعة من أهل البلد المذكورة إلى لقاء المسلمين، وطلبوا منهم الصلح فصالحوهم، وخرج أهل طنبدة وأهل أشنين من السوقة والرعية وغيرهم بأولادهم وذراريهم، وبكوا في وجوه المسلمين وقالوا: نحن قوم رعية وكنا مغلوبين على أمرنا، فرعونا فإن أهل ذمتكم وجواركم. فقالوا: نعم، بشرط أن تدلونا على من هرب منكم، فأجابوهم إلى ذلك، وصاروا يأخذون المسلمين ويدخلونهم ويدخلون بهم الدور ويقبضون على الروم ويسلمونهم إلى المسلمين. وكان النصراني يقبض على الروم ويأتي به حتى قبضوا من طنبضة وأشنين نحو 1500 من المطامير والأبيار وغير ذلك. ولما اجتمع الأسارى أمر غانم بن عياض الأشعري بضرب أعناقهم على تل هناك يعرف بالكوم، ورجع المسلمون إلى مكان المعركة. فلما عينوا القتلى ورأوا سليمان بن خالد وعبد الله بن المقداد وبقية الشهداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين بكوا عليهم بكاء شديدا، فعندها بكى عمار بن ياسر وجعل ينعي سليمان بن خالد وعبد الله بن المقداد ومن معهما من الأصحاب وينشد الشعر ويبكي. ثم إن غانم بن عياض رضي الله تعالى عنه جمع الشهداء وصلى عليهم جميعا في ثيابهم ودروعهم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يوم القيامة، وجراحاتهم تقطر دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال: وأقام غانم رضي الله تعالى عنه بعد أن دفن الشهداء قريبا من التل بحري البلد المذكورة 3 أيام، والأمراء أيضا يشنون الغارات على السواحل والسواد. وأما يحيى وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أيوب وأبو دجان والمسيب بن يحيى الفزاري وابن عقبة رضي الله تعالى عنهم فغاروا في ألف على الشرق، فخرج إليهم بطريق يعرب بسندراش الجاهل، وبطريق شرونة، وبطريق أهريت في نحو 5000 فارس، واقتتلوا قتالا شديدا عند سفح الجبل قريبا من الدير. فبلغ الخبر إلى غانم بن عياض رضي الله عنه، فجهز إليهم طائفة أخرى صحبة أبي لبابة بن المنذر والفضل بن العباس والمرزبان في 1000 فارس رضي الله تعالى عنهم. فلما رأت الروم ذلك وقع الرعب في قلوبهم، وكان بينهم حرب عظيم. ثم إن الفضل بن العباس رضي الله عنه حمل على البطريق الجاهل وضربه ضربة هاشمية على رأسه، فتلقاها بالترس، فقطعت الترس والخوذة إلى أن سمع خشخشة السيف في أضراسه، فسقط عدو الله قتيلا يخور في دمه. وكان الفضل بن العباس رضي الله عنه فارسا نجيبا وشجاعا مهيبا، فغاص في وسط المشركين ووضع فيهم السيف، وحمل المرزبان رضي الله عنه على الملعون بطريق أهريت فقتله، وحمل ابن المنذر على بطريق شرونة فقتله. فلما رأت الروم ذلك ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار، فتبعهم المسلمون قتلا ونهبا وسلبا إلى المكان المعروف بالدير وأهريت، وغرق في البحر منهم خلق كثيرون، وقتل منهم 1500 فارس، وتحصن من الروم والنصارى جماعة بمدينة الجاهل وكانت حصينة، فحاصرها المسلمون 7 أيام، وحرقوا الأبواب وهدموا الجدران وأخرجوهم من البيوت وأخربوا تلك المدينة إلى يومنا هذا. وخرج إلى المسلمين نصارى شرون وأهريت، وعقدوا مع المسلمين صلحا، وضعوا عليهم الجزية، وأنزلوا مر الكلبي رضي الله عنه عندهم في 200 من أصحابه وغيرهم، وابن خالد ابن أخي عمرو بن العاص رضي الله عنهم في المكان المعروف ببني خالد في 200 فارس، وعدي وعد المسلمون البحر، ونزل عامر بالغرب في 200 فارس قريبا من طنبضة وأشنين، وارتحل غانم بن عياض الأشعري رضي الله عنه ببقية الجيش. ولما تكامل جيش المسلمين أرسل بين يدي المسيب بن يحيى الفزاري والعباس بن مرداس السلمي والفضل بن العباس الهاشمي وعامر بن عقبة الجهني وزياد بن أبي سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنهم في 1500 فارس، فساروا إلى مكان يعرف بالجرنوس، وكانت هناك قلعة في المرج للملك البطلوس، وكان في زمن الربيع ينزل هناك في الخيام والمضارب حول القلعة، وتجتمع عنده البطارقة ويقيمون شهرا، ثم يركب ويمر على الإقليم، وبعد ذلك يعود إلى البهنسة. فلما علم بطريق القلعة المذكورة وهو فانوس بمجيء العرب، أرسل إلى البطلوس لعنهم الله يعلمه بذلك، فأرسل له جيشا صحبة بطريق من بطارقته يسمى شلقب، وبه سميت البلد التي هي بالقرب من البهنسة، وكانت عدة الجيش المذكور 10000 فارس. ونقف عند هذا الحد، ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله بقية ما وقع من هذه الأحداث، حتى نعلم كيف أن الصحابة الكرام بذلوا الجهد وواجهوا الصعاب والشدائد في فتح البلدان، فكان دخولنا في الإسلام في صحيفة حسناتهم جزاهم الله عنا خير. وأقل ما نقدمه لهم أن نكثر من الدعاء لهم، وأن نزور أماكنهم التي دفنوا فيها، وأن نتوسل إلى الله أن يلحقنا بهم على خير حال، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.